وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله. من الآمر؟ الله. نعم. ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا نحج، فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار له، إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشارح رحمه الله: يعني أن الله سبحانه قد جعل من ضمن ما شرعه لعباده أن السابق من الأنبياء يبشر باللاحق، وأن المتأخر يؤمن بالمتقدم، كما في قوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل الآية، وكما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وكما في الأثر الذي رواه الإمام أحمد أيضا بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة وفد قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين إلى الحبشة، وفيه قال جعفر بن أبي طالب: أنا خطيبكم اليوم، فاتبعوه، فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قال: نقول كما قال الله عز وجل: هو كلمة الله وروحه، ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر. وروحه هنا مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، بل من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، في قولنا ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك. نعم. في شيء؟ قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من به وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الذي يبشر به عيسى بن مريم، انزلوا حيث شئتم. وكما أن السابق يبشر باللاحق ويؤمن به، فاللاحق يصدق السابق ويؤيده، كما في آية المائدة التي استشهد بها المؤلف وأمثالها من الآيات. وقد جعل الله الإيمان بالرسل مرتبطا بعضه ببعض. آية المائدة التي استشهد بها المؤلف قولوا آمنا بالله. نعم هكذا. لا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. آية المائدة التي بعد آية آل عمران الآية الثانية. أي. ماشي. وقد جعل الله الإيمان بالرسل مرتبطا بعضه ببعض فمن فرق بينهم في الإيمان فليس بمؤمن بأحد منهم كما دل على ذلك آية النساء وآية البقرة ومثلهما آية آل عمران. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا الآية وحينئذ فمن جملة الرسل نبينا محمد عليه الصلاة وعليهم الصلاة والسلام. هو خاتم الأنبياء والرسل يعني نقول من جملة الرسل فيها يعني تساهل بل هو خاتم الأنبياء والرسل. نعم. وقد أخذ الله على النبيين من سبقه من الأنبياء أن يؤمنوا به. وقد أخذ الله على جميع من سبقه من الأنبياء. نعم. وقد أخذ الله على جميع من سبقه من الأنبياء أن يؤمنوا به وأن يأخذوا عهد العهد على أممهم بالإيمان به كما في آية آل عمران. وقد ذكر المؤلف أثر ابن عباس كشاهد على معنى الآية الكريمة. وقد روى هذا الأثر ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ومثله ما رواه ابن جرير أيضا عن علي رضي الله عنه قال لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية. وإذن فعلى جميع من بلغته رسالة خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمن بمقتضاها وأن لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وقد حكم الله على اليهود والنصارى حين زعموا الإسلام وأمروا بالحج فامتنعوا بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الحكم حكم عليهم بالكفر يعني من امتنع عن الحج. نعم حكم الله عليهم بالكفر. نعم. وهذا الأثر رواه ابن جرير والبيهقي في سننه عن عكرمة ولفظه قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج البيت. فقالوا أيكتب علينا وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى أكبروا قالوا أيكتب علينا. نعم وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذلك أن حج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام الخمسة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم. فقد ختم الله الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وأكمل له ولأمته الدين كما في آية المائدة. وقوله ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر يهود معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، يعني عشية عرفة يوم عيد، في يوم عيد عشية عرفة في يوم جمعة، يعني أننا اتخذنا يعني نعم نزول أو وقت نزول هذه الآية عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم، ويعيب اليهودي هذا على عمر ويقول في كتابكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ما يوزعون المكبرات كما ينبغي، الصوت ضعيف جدا. لا بس العمال هذول ما ولا عليهم رقابة، ضعيف بس شوي. قوله وأقررتم أكملت لكم دينكم. قال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها، يعني حنا أضبط منكم أو حنا يعني ضبطنا الوقت الساعة واليوم، وهو عيد يعتاد يعود كل عام. أي نعم، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، يعني أننا قمنا بما ذكرتم وأكثر. نعم. قوله وأقررتم هو من الإقرار بمعنى الاعتراف، والإصر في اللغة الثقل، سمي العهد إصرا لما فيه من التشديد. والإصر في اللغة الثقل، الثقل. اي نعم، سمي العهد إصرا لما فيه من التشديد. نعم. والمعنى وأخذتم على ذلك عهدي. والأسباط هم أولاد يعقوب، وهم إثنى عشر ولدا، وكل واحد منهم له من الأولاد جماعة. والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب، وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقوله لم يكن مسلما ولا مؤمنا يشير إلى أن من لم يؤمن بجميع ما بعث به صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، وبطريق الأولى نفي الإيمان عنه، لأن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. أي نعم، الأعمال يفسر، الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، الإيمان بالله تصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه كلها باطنة، الإيمان بها باطن، أو كلها أعمال باطنة. أما الإسلام فهو ظاهر، تشهد أن لا إله إلا الله وتعلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، هذه أعمال ظاهرة. فالإسلام يتناول الأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وإذا اجتمع افترق، إذا اجتمع افترق، يعني الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترق اجتمع، دخل أحدهما في معنى الآخر. إذا قيل الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام معنى الإسلام، وإذا قيل الإسلام مفردا دخل فيه معنى الإيمان. لا يصح إسلام بلا إيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولا يعني ذلك نفي الإيمان عنهم، لا يعني ذلك نفي الإيمان عنهم، بل لديهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، ولكن قولوا أسلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أنتم لم تؤمنوا الإيمان الكامل، ولا يعني نفي الإيمان الذي يصحح إسلامكم، لأنه لا يصح إسلام بلا إيمان، لا تصح صلاة بلا إيمان، لا تصح شهادة بلا إيمان، لا يصح جميع أركان الإسلام، لا يصح ركن بلا إيمان بأن الله شرعه وهو من دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله لم يكن مسلما ولا مؤمنا يشير إلى أن من لم يؤمن بجميع ما بعث به صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، وبطريق الأولى نفي الإيمان عنه، لأن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، وهذا إنما هو إذا ذكر جميعا، وأما إذا ذكر أحدهما فقط فإن الآخر يدخل فيه. أين إذا ذكر أحدهما فقط الآخر يدخل فيه، إذا ذكر الإيمان فقط يدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام فقط يدخل فيه الإيمان. نعم، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب الحديث. فالإسلام داخل في مسمى الإيمان، ومثال دخول الإيمان في مسمى الإسلام قوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالحاصل أن دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وعبادته تعالى في كل زمان ومكان تكون بطاعة رسله عليهم السلام، فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله. ولا مبتدع الذي يعبد الله بخلاف ما جاءت به الرسل هذا صاحب بدعة، لا يكون عابدا لله وإن حسن قصده ما لم يوافق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يكون مؤمنا به ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسله وأطاع من أرسل إليه، فيطاع كل رسول إلى أن يأتي الذي بعده، فتكون الطاعة للرسول الثاني طاعة للأول. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافرا. نعم. قال شيخ الإسلام: كثروا فقلت بركتهم المكبرات. نعم. قوله: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فالإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء، ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يعني استثنى رب العالمين، يدل على أنهم يعبدون رب العالمين، لأنه تبرأ من جميع معبوداتهم واستثنى رب العالمين، يدل على أنهم يعبدون رب العالمين لكن يشركون، يعبدون معه غيره. والله سبحانه وتعالى غني عن الشرك سبحانه. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، إلى قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال الشارح رحمه الله: يقول الشيخ: اختلف العلماء في جواز إطلاق اسم الإسلام على من سبق الأمة المحمدية من الأمم، والخلاف في الحقيقة ما هو إلا لفظي، فإن الجميع متفقون على أن كل أمة أطاعت رسولها الذي جاءها بشرع الله فهي مسلمة منقادة لأمر الله خاضعة لشرعه الذي شرعه على لسان ذلك الرسول المرسل. فإن الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين دينا، فإذا خضع وذل، ودين الإسلام الذي ارتضاه الله، قال مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل، ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب الخضوع لله بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وأما الإسلام الخاص فهو كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثت به. قال الإسلام فبالذي بعثك بالحق، يقسم عليه ما بعثت به. نعم. قال الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. نعم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه. أخوان نصيبان يعني ماذا؟ الإسلام. ها؟ الإسلام، الصلاة والزكاة. والزكاة أخواني. أخواني. نعم. نصيران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه. أي نعم يعني نعم. قال الحديث: وذكر الله تعالى عن موسى أنه قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأخبر تعالى عن السحرة أنهم قالوا لفرعون: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى عن المسيح: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وكما قال عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى عن يوسف الصديق: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام عند الجميع هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، كما يقول أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم، وحينئذ فرأس جميع الأديان هو الشهادة بوحدانية الله دون من سواه، كما في آية النحل: والأنبياء والشعراء والممتحنة، وآيتي الزخرف. ولقد أخبر الله تعالى عن كل رسول بأنه أمر قومه بعبادة الله وحده، كما حكى ذلك عن نوح وهود وصالح وإخوانهم من الأنبياء. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، الرسالة واحدة، كل رسول يدعو قومه أن يفردوا الله بالعبادة بفعلهم التعبدي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وأخبر سبحانه وقال عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القضية المطلوبة: اعبدوا الله. البرهان: ما لكم من إله غيره، يعني على قصرها قضية وبرهانها. اعبدوا الله، ايش البرهان؟ ما لكم من إله غيره. نعم. وأخبر سبحانه عن أهل الكهف أنهم قالوا: لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشططا. أي نعم، البرهان: إذا دعونا من دونه إلها فقد قلنا إذا انشططا. أي نعم. وقال: والخلة أعلى مراتب المحبة، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل إبراهيم كلمة التوحيد باقية في ذريته بأن وصاهم بها. كما في قوله سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: والكهف جمعه كهوف، وهو الغار المتسع في الجبل. وربطنا على قلوبهم، أي قويناها على قول الحق. لقد قلنا إذا شطط، أي قولا ذا شطط، أي إفراطا في الكفر، أن دعونا إلها غير الله، أي إفراطا في الكفر إن دعونا إلها غير الله، بكسر الهمزة. نعم. قال شيخ الإسلام: ما أدري. نعم باقي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه، وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة في سورة النساء كلها. نعم. في موضعين من كتابه في سورة النساء، في أولها وفي وسطها. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال: وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة، والشرك بالأنبياء، والشرك بالكواكب، والشرك بالأصنام. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. نعم. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان ومريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. يعني يقصد أن توحيد الربوبية أقر به الجميع، لكن القضية التي حصل فيها النزاع هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله بالعبادة. هذه القضية التي حصل فيها النزاع بين الرسل والمخالفين. أما توحيد الربوبية فالجميع أقروا به، المشرك والمسلم الجميع أقروا بتوحيد الربوبية، إنما المخالف للرسل نازع في توحيد الألوهية، في إفراد الله بالعبادة. والله بعث الرسل للدعوة إلى توحيد الألوهية، والمدار كله على توحيد الألوهية، من أتى به فقد أتى بجميع التوحيد، بكل التوحيد، ومن لم يأتي به حتى لو أتى بتوحيد الربوبية أو أتى بتوحيد الأسماء والصفات، ما لم يخلص عبادته لله عز وجل وفق سنة نبيه فلا يقبل منه، لا يقبل منه إقراره يعني بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات حتى يفرد الله بفعله التعبدي. ومن كان يعمل خيرا، صدقات وكرم وإلى آخره، إذا لم يؤمن باليوم الآخر لم يؤمن بأركان الإيمان لا يقبل منه. حينما ذكر كرم حاتم أو أحد أبناء حاتم طي ذكر كرم أبيه هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما فعل ذلك إلا للشهرة وللسمعة. أي نعم، فلقي ذلك، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. أي نعم. نعم. قال: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان ومريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته. وعامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس له شريك مثله، ليس شريكه مثله، بل عامته. ولهذا قريش تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني ما يعتقدون أن شريكه مثله. وإذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدن، يعني خلاص يكفيكم، وقفوا عند هذا، لكن هم ما يكتفون بهذا. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أي نعم. فهذا يعني شاهد أو مثال لقوله مقرون بأنه ليس شريكه مثله سبحانه وتعالى، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا. سيأتي بالأثر هذا. نعم. قال: سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك إثباته. فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك عن الثنوية أنهم يقولون بالأصلين النور والظلمة. الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة. بالأصلين النور والظلمة، ماشي، النور خلق الخير والظلمة خلق الشر. نعم. قال: الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وقد أخبر الله سبحانه عن المشركين، يعني معنى الثانوية يقولون بالأصلين أي الظلمة ناقصة أنقص ليست مثل النور. نعم. قال: وقد أخبر الله سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته

أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشيخ: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة فقد أخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه قيل له: أي محمد ارفع رأسك، يعني لا يحسنها من قبل، يفتحها عليه في تلك الحال. لعلنا نقف عند هذا القدر، الأذان قرب، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس الثاني نبدأ من أول الجملة التي ذكرها عن شيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا فيه يعني إشكال فيما مر، في سؤال، في شيء، والله كأن الباب مقفل. نعم يا شيخ فهد. لكن أحصل عليك قول شيخ الإسلام، ها؟ قول شيخ الإسلام في الأمم السابقة هل هم مسلمون أو لا؟ مسلمون الإسلام العام، أما الإسلام الخاص وهو الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لم يدركوه، لو ماتوا في زمانهم فهم من أهل الجنة، لكن لو أدركوا، مثلا اليهود أدركوا عيسى وجفوه وقالوا إنه يعني وصفوه بصفات الجفاء ولم يؤمنوا به كفروا ارتدوا، وكذلك النصارى لو أنهم يعني ماتوا على إيمانهم بعيسى قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بما آمن به عيسى، ثم لو أنهم ماتوا ذلك الوقت كان من أهل الجنة، لكن لو لم يؤمنوا وبعث محمد وهم أحياء ثم كذبوه يكونون مرتدين من أهل النار والعياذ بالله. ومن كفر بإنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الله يحييك، الله يبارك، جزاك الله خير. أقول يعني من كفر بنبي واحد فكأنما فكفر بجميع الأنبياء، من كفر بنبي واحد يكون قد كفر بجميع الأنبياء، وإن ادعى أنه يؤمن ببعضهم فهو كاذب، لأن جنس النبوة واحد، جنس النبوة واحد، فلو جحد حرفا من القرآن فيكون قد جحد القرآن كله، لأن كله يعني سياقه واحد ومعناه واحد، فإذا آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا. أي نعم. إلى أهل الفترة. أهل الفترة كان عندهم إسلام بمعنى العام. إذا ثبت أهل الفترة إذا ثبت أنهم أهل الفترة ما جاءهم رسل، ولكن الآيات تدل على أنه أن الله بعث في كل أمة رسولا كما في سورة النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا المشركون الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم بالشرك، إلا من وحد واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وملة عبد المطلب أي نعم غير مرغوب فيها، من تمسك بها مثل أبي طالب الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم وناصره ودافع عنه لما قال إنه على ملة عبد المطلب، نسأل الله العفو والعافية. والعامل الذي جعل أبي طالب يدافع عن النبي هو العامل الذي منعه من الإسلام، وهو الحمية. نصر النبي حمية، كذلك هو لم يسلم حمية لملة عبد المطلب. فنسأل الله العفو. أحيانا الحمية إذا زادت يعني دفعت بصاحبها أو نعم زللته عن الحق وعن الإسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم نعم تفضل. ها ها لا أترك، شفتك قشر بيك حسبك تسأل. أي نعم. ها في سؤال في شيء؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يا شيخ إذا مرت جنازة ونحن في المسجد. أي. مسجد العباس الطائف. أي نعم. جنازة من المسلمين. يعني. اللهم صل وسلم. لكن تبي تقوم تصلي عليها ولا لا؟ اي تبي تقوم تصلي عليها خلاص يكفي. اي نعم وش يعني تشوش؟ ما دام ستقوم تصلي عليها خلاص كفى. الله يحفظنا وياك. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ اللي يصلي على الكرسي اذا صار في الخط عن الخط هذا يطلع قدام؟ لا ما ينبغي انه يطلع قدام، ينبغي أنا أريد أن لا يحكمك الكرسي، أنت أحكم الكرسي. أخره أخره قليلا. على كل حال في هذه الحال معذور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا. ما قصر على كرسي، ما قال إيه ما قال على كرسي. شوف اسمع الحديث، صلي قائما فإن لم تستطع وش بعدها؟ قاعدة. أي بعد الكرسي؟ أبعد عنك وعن الأرض. اجلس على الأرض. صلي قاعدة. أي نعم. فإن لم تستطع فصلي مضطجعا. اللهم صل وسلم على رسول الله. حفظك الله. مرحبا. أهلا وسهلا. واحد يعني آدم من غريزته أنه يحب التميز حتى له في الصلاة، يريد أن يتقدم. كان الشيخ ابن عثيمين يشدد على من يتقدم على الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل بشخص حينما كان يسويه وكان بارزا عن الصف، فبالقوس طعن بطنه، قال أوجعتني يا رسول الله. اللهم صل وسلم. ثم كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه وقال اقتد، فقبله. اي نعم، لانه كان صادقا في ايمانه. قال المعركه حضرت واريد ان يكون اخر عهدي بك، اي نعم هو هذا، فقتل واصبح من الشهداء. اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن الشاهد ان يعني التقدم على الصف نشاز، اي نعم غير مرغوب فيه. عليكم السلام. لا وفي ظاهره ثانيه، اللي يجلس على الكرسي هو يستطيع ان يسجد ومع ذلك ما يسجد، بس يشرب يده. اي نعم، ولو جلس على الارض لسجد بكل راحه. اي نعم، وهذا لا يكفي، السجود ركن من اركان الصلاه. ها ما يصلح هذا، ما يقدر يسجد. ها هذا حالة أخرى، إذا ما يقدر يصلي مضطجع. أي اللهم صل وسلم على رسوله، أي أن تصف حالة خاصة. أي نعم، لكن غالبا اللي يجلس على الكرسي يسجد. أي نعم يسجد. أي نعم، أي لا ما يصلح. نعم. كيف أقل المسلم الذي يخرج عن الإسلام بالجهالة؟ هو لا يعرف من أحد. لا الجهل، شوف الجهل فيه تفصيل، جهل يعذر صاحبه وجهل لا يعذر صاحبه. اسمع مني، يعني أنت تريد تستفيد ولا ماذا؟ إيه. فالجهل الذي لا يعذر صاحبه هو الجهل الذي نشأ عن التفريط، فرط فيما لا يسعه جهله، يقول أنا مسلم لكن ما يعرف معنى الإسلام. يا أخي كيف تقول مسلم وأنت ما تتعلم الإسلام إيش هو؟ ها؟ فهذا مفرط جاهل، يحتاج تفصيل.